السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الليالي المعدودات، الليالي المباركات، ليالي العتق. أسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار. وهي الليلة السادسة من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يعتقنا في هذه الليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة يا رب العالمين. وما زلنا في كل يوم آية. آية بنستبصر بها في طريق الله عز وجل. آية بنحاول ان احنا نفهمها ونطبقها في حياتنا عشان نقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر واكتر. آية النهاردة آية جميلة قوي، والآية بتقولك انت تشوف ازاي وتبص على الاحداث اللي حواليك واللي بتحصل لك ازاي. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصص الأنبياء وقصص الناس الصالحين أو حتى الناس الطالحين في القرآن، ما كانش من باب التسلية، ولكن القرآن بيقول لك أهو ده مشي صح فحصل له كذا، وده مشي غلط فحصل له كذا. ها، تختار إيه؟ الطريق ده ولا الطريق ده؟ تعمل كده ولا تعمل كده؟ فمهم جدا جدا جدا إن أنت تبقى فاهم إن أنت بتختار طريقك. وما تقرأ القرآن وتشوف الناس مشيت ازاي ومصيرها كان ايه، تبتدي تعرف ان انت وانت بتختار هيحصل لك كده، فتعرف تختار صح. الله عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الآية دي مهمة أوي يا جماعة، آيتين ورا بعض مهمين واللي بعدهم كمان، ولكن والقرآن كله طبعا، ولكن أنا عايزك تشوف صح. ربنا بيقول لك إيه؟ لما حصل ظلم معين، في حاجات كانت متاحة ومباحة وموجودة اتحرمت، اتمنعت، ما بقتش موجودة. بس دي الرسالة اللي عايز أوصلها لك. والله العظيم في حاجات في حياتك منن وكرم من ربنا سبحانه وتعالى وعطاء الكريم، هتفضل معاك طول ما انت شاكر، هتفضل معاك طول ما انت مقبل، هتفضل معاك طول ما انت ماشي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. تظلم من هنا، يتغير الحال، يتغير تماما. وربنا بيقولك ان ده بيحصل، يعني في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ان هو عمل كده جل في علا، عشان بس ما حدش يقولك ايه اصل ممكن وممكن ويحصل. ربنا بيقول إنه هو سبحانه وتعالى الكريم العفو الغفور الشكور، ربنا سبحانه وتعالى عمل كده، عمل هذه المعاملة لمن يستحق. فاوعى تكون كده واوعى تستحق هذه المعاملة، لأن ربنا سبحانه وتعالى عزيز، ربنا سبحانه وتعالى عزيز. فربنا يهديك وينور لك طريقك ويشرح لك صدرك لطاعة معينة أو لعبادة معينة أو لتوبة معينة أو لإنهاء حرام معين، والإنسان يظلم نفسه ويرجع تاني، يفتح له طريق عشان خاطر يتوب ويرجع فما يمشيش فيه، يظلم نفسه ويتدور. إن الإنسان مش بس يغلط، لا ده يصر على الغلط، مش بس إن هو بيغلط، لا ده بيجاهر بالخطأ، مش بس إن هو بيعصي، لا ده مش فارقة معاه، لأن كل ابن آدم خطاء. بس المؤمن لما يغلط يتوب على طول، إنما لما يصر ويصر ويسر أو يصر ويجهر أو يعاند أو يبقى مش فارقة معاه أو لا يبالي، تعرف إن ده ظلم مش قليل. وأخشى عليك العقوبة، والله أخشى عليك العقوبة. طب إيه العقوبة اللي ممكن تحصل؟ من العقوبات منع أمور كانت موجودة. بالمناسبة الأمور دي ممكن تبقى دنيا، يعني صحة كانت كويسة تبوظ، إن مثلا علاقة كانت مستقرة تتلخبط، شغل كان ماشي كويس يدرمغ ويبقى الدنيا بايظة خالص والدنيا تضيق، ده بيحصل. ده بيحصل. وممكن تبقى حاجة دينية، يعني إيه؟ يعني انشرح صدر للقرآن ما يبقاش في انشرح، سهولة ويسر في القوام لصلاة الفجر، ما لا بقت تقيلة ومش عايزينها، إن حب لطاعة معينة وكره لمعصية، لا بقيت أحب المعصية وأكره الطاعة، كنت بعمل الموضوع الفلاني من غير مجاهدة، بقت عكس، بقى بمجاهدة وما بقيتش عايز أعمله، ليه؟ لأن ظلمت نفسي. فربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات هي اصلا طيبات. خلي بالكم يا جماعه هي اصلا حاجات حلوه، يعني الحاجات دي كانت عندهم حلوه زي ما هي حاجات كتير عندنا حلوه، بس ممكن تحرم ليه بالظلم، ان انت تظلم نفسك او تظلم اللي حواليك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، كانت اصلا حلال وكانت موجوده وكانت متاحه، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لما تمشي ضد شرع ربنا سبحانه وتعالى، لا ممكن يكون في عقوبه طبعا. وايه؟ واخذهم الربا وقد نهوا عنه. انت اتحرم عليك حاجه وعملتها، لا يحصل بقى عقوبه. واخذهم الربا وقد نهوا عنه. فانت بص كم حاجه في حياتك ربنا نهاك وانت عارف ان فيها نهي، طب بتعملها؟ طب انت عايز تتعاقب؟ طب بتعمل كده ليه؟ قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك انت بتعامل ربنا، فوانت بتقرا القران اتعرف على ربنا واعرف ربنا سبحانه وتعالى بيعامل العباد ازاي، وهتلاقي في القران كرم ربنا سبحانه وتعالى وحلم ربنا سبحانه وتعالى وصبر ربنا سبحانه وتعالى، بس برضو هتلاقي حكمة ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعامل من يستحق بما يستحق. ومن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بلغنا وقالهلنا في القرآن إن انت لما تظلم وتطغى وتنسى وتصر وينهاك عن الشيء وتفضل مكمل فيه، ده ممكن يكون سبب من أسباب العقوبات. ومن العقوبات ان اللي كان موجود وكان متاح وسهل يبقى مش موجود، دين او دنيا. فانت مستني ايه؟ خلينا اقولك الايه دي بتقولك توب قبل ما تنزل العقوبه، توب وما تعتمدش على اهمالك اللي ممكن يسولك ان انت تقول باهمالك ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي. يا جماعه ربنا بيغفر طبعا، كريم طبعا، انما لازم تبقى وانت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى بتعامله وانت عارف مين ربنا. عايز ربنا يغفر لك استغفره، عايز ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك اطلب منه العفو، عايز ان ربنا سبحانه وتعالى يبدل لك سيئاتك حسنات توب. انما عايز ان انت تقول يا رب كل نهي او اي نهي انت يا رب هتنهاه انا مش هستجيب ليه وهتغفر لي في الاخر لان انت قلت ان انت غفور رحيم، مين بيعامل ربنا كده؟ هل ينفع ان انا اعمل ربنا كده؟ مستحيل مستحيل. يا جماعه الناس دي كانت عارفه ان ربنا غفور رحيم بس اصروا. احنا عايزين نتوب عشان ما نتعاقبش، احنا مش قد العقوبه لا دنيا ولا اخره. الخلاصه اعرف انت بتعامل مين، انت بتعامل الملك وعامل ربنا سبحانه وتعالى صح. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعتقنا واياكم من النار. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.